الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فيحرص الإسلام على تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم ليكون مجتمعا مترابطا تسود فيه المحبة وينتشر فيه الإخاء، وينظر كل فرد من أفراده إلى الأفراد الآخرين على أنهم إخوانه. ولعل من أقوى الروابط التي ينبغي أن يهتم الناس بها أن تكون العلاقة مبنية على المحبة لله وفي الله، فإن هذه الرابطة لا توازيها رابطة، فهي أقوى الروابط وأكثرها بقاء واستمرارا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله رابطة من أقوى الروابط، لأن الإنسان إنما يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة دون أن يبتغي عرضا من أعراض الدنيا الزائلة، وهو سبب من أسباب دخول الجنة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتحقق الإيمان الكامل إلا إذا تحاب المؤمنون فيما بينهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التحاب في الله عز وجل سبب في أن يضل الله عز وجل المتحابين في ظله، حيث قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فقد عد صلوات الله وسلامه عليه من أولئك السبعة الرجلين اللذين تحابا في الله اجتمعا على الحب فيه وتفرقا على الحب فيه. وجاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول: أين المتحابون في أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والمقصود بالتحاب في الله عز وجل أن تحب أخاك لصلاحه واستقامته وتدينه وما يقوم به من عمل في خدمة دينه وأمته، ولا تكون محبتك له مربوطة بفائدة مادية أو معنوية تعود عليك على نحو مباشر أو غير مباشر، وإنما هي محبة خالصة لله عز وجل. واعلم وفقني الله وإياك أن منزلة المتحابين في الله في الجنة من أعلى المنازل، حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن المتحابين في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. ويحسن بمن أحب شخصا في الله عز وجل أن يخبره بذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب شخصا في الله فليخبره. وفي حديث آخر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل جالس، فمر رجل فقال الجالس للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب هذا في الله. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أعلمته بذلك؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: أعلمه. ففي هذين الحديثين أمر لمن أحب شخصا في الله عز وجل أن يخبره بذلك. ولقد جاء رجل إلى الصحابي الجليل معاذ بن جبل وقال له: إني أحبك في الله. فقال له معاذ: آلله. كررها عليه ثلاثا وهو يقول آلله. فقال له معاذ: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في. وفي إخبارك لمن تحبه لله بذلك إدخال للسرور على نفسه، وتقوية للعلاقة بينك وبينه، وتشجيع له ليستمر على ما هو عليه مما كان سببا في حبك إياه. وعلى من أخبره شخص أنه يحبه لله عز وجل ألا يغتر بنفسه ويعجب بعمله، وإنما عليه أن يشكر الله على ذلك وأن يزيد من ذلك العمل الذي كان سببا لحب الناس له، وأن يقصد به وجه الله والدار الآخرة. جعلني الله وإياكم ممن يحب في الله ويحب في الله، وأحسن نيتنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.